دينه ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبعد فما زال حديثنا موصولا ببيان اقسام الحكم الوضعي الشرعي ونزمن الليله ان شاء الله تعالى حول الصحه والبطلان. فالصحه لغه خلاف السقط وهي عباره عن السلامة وعدم الاختلال. والصحة في الاصطلاح هي موافقة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارع، والمراد بالفعل ذي الوجهين أي الذي يقع تارة موافقا للشرع لاستجماع بما يعتبر فيه شرعا، وتارة يقع مخالفا لانتفاء ذلك، عبادة كانت الصلاة أو عقدا كالبيع، بخلاف ما لا يقع إلا موافقا للشرع كمعرفة الله تعالى، إذ لو وقعت مخالفة للشرع كان الواقع جهلا لا معرفة، وكذا ما لا يقع إلا مخالفا كالشرك فلا يوصف كل منهما بالصحة ولا بالفساد لأنه ليس له وجهان، والوجهان موافقة الشرع ومخالفة. يعني الشيء إن يمكن أن يقع مرة صحيحا ومرة فاسدا، يعني يؤتى به مرة موافقا للشرع أي مستجمعا لشروط وأركان ونحو ذلك، ومرة قد يقع بخلاف ذلك، يقع فيه نوع من الخلل سواء في شرط أو ركن أو نحو ذلك، فإذا وقع مستكملا شروطه وأركانه أي موافقا للشرع فهو الصحيح، وما كان بخلاف ذلك فهو ضد الصحيح سواء كنا باطل أو كنا إيه أو كنا خير. ومع ليس لأنه ليس له أوجهان، ليس أوجهان من أجل ليس ومعنى التعريف واضح، وهو أن الصحة هي صفة بالفعل الذي يقع موافقا للشرع نظرا لاستجماع ما يعتبر فيه شرعا من الشروط والأسباب وانتفاء الموانع، أي يقع على الوجه المشروع. والصحة عند المتكلمين، عندما نقول المتكلمين فالمقصود جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة، وسبق أن قلت تقريبا في أول درس أو الثاني أن هذا الاصطلاح المتكلمين لا يعجبني في الحقيقة ولا ينبغي أن نعرج عليه ونعتبره مقبولا قولا واحدا، لكن يعني للأسف أنت عندما تقرأ كتب الأصول لم تجد إلا طريقة المتكلمين، والله طلعت كده لكنها صحيحة، طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء، لكن طريقة المتكلمين أو المسمعة للتمعين طريقة الأئمة الثلاثة مالكية شافعية حنابلة الذين صنفوا الأصول باعتبار الأدلة اتباعا، وحتى التسمية الأخرى يعني تسمية طريقة الحنفية بطريقة الفقهاء تشعر بأن الطريقة الأخرى ليست طريقة فقهاء، أو أن صنفوا بهذا الأصل ليسوا فقهاء. نفس هي الاصطلاحات موجودة في الكتب ينبغي أن نعرفها ونعرف ما وراءها. لأن هم اعتمدوا علم الكلام في تفصيل بعض المسائل من الافتراضات الجدلية ونحو ذلك، فلما غلب عليهم علم الكلام اللي هي مسألة الايه؟ القيل وقال، ولو افترضنا فيجاب، فهذه هي طريقة المتكلمين. لا ما عم نتكلم احنا ما نعرف ايه ولا ايه اللحظة دي. طيب يبقى الصحة عند الجمهور بقى، عند الجمهور ما وافق الأمر الشرعي في ظلم المكلف، وعند الفقهاء أو نقول عند الحنفية ومن سار على طريقتهم في تدوين الأصول ما أسقط القضاء. يبقى الصحة عند الجمهور ما وافق الأمر الشرعي في ظن المكلف، يعني واحد صلى وهو محدث ولكن غلب على ظنه أنه على طهارة، ما حكم صلاته أو بما توصف صلاته عند الجمهور وعند الحنفية باعتبار التعريفين؟ الجمهور قال ما وافق الأمر الشرعي في ظن المكلف، والحنفية قالوا ما أسقط القضاء. صلاة هذه تصف بماذا عند الجمهور وعند الحنفية؟ لما؟ ما أسقط القضاء، علم الخلل أن لم يعلم، والثاني ما وافق الأمر الشرعي في ظن المكلف. ده كلامك مستقيم ولا مألوف؟ مألوف؟ طيب ده غلط، متقلبش تاني. مقصود طبعا به ما اسقط القضاء اي فعل العباده ثانيا في الوقت، وهو الاعاده اصطلاحا. وهذا في العبادات، فصلاه من ظن الطهاره وهو محدث صحيحه عند الجمهور وغير صحيحه عند الفقهاء. طبعا انا كتبت المتكلمين والفقهاء باعتبار الايه؟ ما سبق بيانه، لكن متكلمين على كل ايه؟ جمهور فقهاء يبقى حنفية. نعم. والخلاف في التسمية لا في الحكم، يعني نسمي هذه الصلاة ايه؟ والحقيقة الأصح نقول توصف هذه الصلاة مثلا بايه؟ عند الجمهور بالصحة، وعند الحنفية بالفسق. نعم. فالخلاف هنا في التسمية أو الوصف لا في الحكم، بمعنى أنه ممكن يكون على أنه إذا تبين له الحدث وجد عليه القضاء، لكنهم يختلفون في وصف هذه الصلاة قبل إعادتها. فالفقهاء يقولون إنها لا توصف بالصحة لأنها لم تثبت القضاء والإعادة، لأن المكلف لا يزال مطالبا بفعلها ثانية، لكن لا يزال مطالبا في علمه هو أم في علم الله عز وجل. طيب هو مكلف بماذا؟ بعلمه ولا بما يعلمه الله عز وجل؟ فالكلام الآن ما شغلنا إلا بما علمه، فالتكليف واضح باعتبار علم المكلف. فلو انه لو افترضنا جدلا يعني انه صلى هذه الصلاه وهو محسن ولا يدري ولقي الله جل وعلا هكذا صلى صلاه في يوم من الايام وهو ولكن ما كان يدري انه ايه انه محسن. اذا قابل ربه جل وعلا وسال عن هذه الصلاه من لم يصلي ولا سقطت عنه؟ ها سقطت لانه دخل في دائره العكس باعتبار انه مكلف بما يعلمه هو لا بما يعلمه الله عز وجل. سقطت والمثال باعتبار ظنه باعتبار ظنه. اولا لا تكليف الا بعلم نستفيد ماذا؟ في الاخر نتيجه ايه؟ برضه نتيجه ايه؟ يبقى لازمه اللف ضرب ايه؟ الله تبارك وتعالى قال: واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ. فما لم يوجد بلاغ فلا نذر. فهذا اللف والدوران لا يفيدنا شيء، لان في الاخر بنصل الى نتيجه واحده، هو مؤاخذ ام غير مؤاخذ؟ لماذا؟ وماذا يترتب على ذلك؟ هو الان شيخ زكريا سال سؤال، طيب يفاد ام لا يفاد؟ لا كلامك هذا عندما نقول انه معذور ونطلق هذا اللفظ فهذا يعني انه غير مسلم لانه معذور، والعذر يسقط الاثم ولا يسقط الثواب. يبقى اذا كلامك الان تقصير بلا فائده. في فارق بين ان اقول معذور بمعنى سقوط الاثم وان انا اقول صلاته صحيحه باعتبار انه مكلف بمقتضى علمه، لاني لما اثبت الصحه للصلاه فمعنى ذلك اني اسقطتها، يعني لا يسأل عنها وفي نفس الوقت يثاب عليها. وده الفرق بين ان نقول معذور وصلاته صحيحه. معذور يسقط عنه الاثم فقط لكن لا يثاب، قلنا صلاته صحيحه يبقى سقط عنه الاثم واثيب باعتبار ماذا؟ علمه. والله جل وعلا انما يحدد العباد باعتبار علمهم لا باعتبار علمه، والا نحتاج طبعا الزلزال الى تكاليف اصلا ولا لا؟ يعني الله عز وجل يعلم ان هذا العبد سيسير في طريق الهدى والرشاد وياتي من الطاعات كذا وكذا وكذا وكذا والاثر على خلاف ذلك ولا لا؟ طيب فلماذا اقام الشرائع والحدود والامر والنهي ونحو ذلك؟ ها؟ ليحاسب العبد بواقع علمه وشهاده نفسه على ذلك حتى لا يكون له حجه. كان ممكن يقول يا رب انت ما كلفتنيش، انت لم تكلفني، ولو كلفتني لاستجبت، ولكن لئلا يكون للناس على الله حجه بعد امر. بماذا؟ بالرسل، رسلا مبشرين ومنذرين، بشاره بماذا؟ بالطاعه والنظر بالمعصيه. إذا في طاعة وفي معصية، يعني في أمر وفي نهي، في موافقة للشرع وفي مخالفة. ده كله يدل على ايه؟ الاول معرفه الموافق والمخالف، معرفه الامر والنهي يترتب عليهما الموافق والمخالف. مين اللي يعرف؟ الله عز وجل ولا العبد؟ العبد. يبقى رجعنا لمساله التكليف بعلم العبد. لكن احنا فيه والله بكيت عشان معرفش ليه انت الجواب. يبقى الفقهاء يقولون انها لا توصف بالصحة، او يعني لا يقول الحنفية، لا يقولون انها لا توصف بالصحة لانها لم تسقط القضاء، لان المكلف لا يزال مطالبا بفعلها ثانية. المفروض يقيد هذا الكلام متى علم بالخلل الواقع فيها، يعني متى يكلف؟ اذا علم بالخلل. الا ان يعلم نعم. وعندئذ لو قلنا متى علم بالخلل يبقى رجعنا الكلام مين؟ لا، واحنا الاصل شرط التكليف علم. نعم. والجمهور يقولون انها توصف بالصحه نظرا لموافقتها لامر الشارع المتوجه على المكلف في الحال التي يمر، وان عندنا من النصوص ما يؤكد ذلك، بمعنى ان النبي صلى الله عليه واله وسلم عندما وقع او وقف على اخطاء لاصحابه في عبادات ثابته لم يامرهم بقضاء كل الماضي من العبادات التي وقعت على نوع من الخلل. المثير صلاته، اما كانت صلاته قبل ان يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه واله وسلم على نفس الصفه التي صلى عليها امام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حضور صلاته ها هو قال لا احسن غير هذا تعلمني، يعني كل عضو من قبل هذه الصفه صفه مستقله موافقه للشرع ولا غير موافقه للشرع؟ لا، موافقه للشرع في ظن المكلف، موافقه للشرع في ظن المكلف. فلاجل هذا صححها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يامره بقضائه، وإن كانت مختلة في علم الله عز وجل. يبقى رجعنا لأن القضية قضية محاسبة العبد بما يعلم، بما يعلم، فهو ظن المصطلح صحيح، فلهذا أمضاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بقضاء ما فات. تجد بعض العلماء ممكن يقول لك إيه لم يأمر بذلك للمشقة والحرج وكذا وكذا، لا، الحقيقة لو أرجعناها إلى هذا الأمر إن هي في ظنه صحيح، والله تعالى لا يسلف العبد فوق طاقته وتقصر، ومقتضى علمه هذا الصلاة كذا، وإن كانت عند الله عز وجل فيها إيه؟ نوع من الخلل. حتى نعم شوف، هناك أصل لا ينبغي أبدا أن نحيد عنه، وهو أن الله تبارك وتعالى إنما أمر الله لماذا؟ ها؟ لماذا؟ ليعرف مثال عبده من إعراضه وعدم امتثاله. طيب، لو غلب على ظن إنسان أن هذا الذي يقوم به عبادة ولم يكن عنده شك أو ريبة في أنها عبادة وتعبد بها وهي على وجه غير صحيح يسبب الإنسان ده أخبره، وإن كنا بنقول إن الأصل في العبادات المنع إذ لا يجوز أن يتعبد بشيء لله عز وجل إلا بمعرفة دليله وصفته. لكن كان من الناس يعرف القصر ده، هو غلب على ظنه ان الشيء ده يقرب الى الله تبارك وتعالى. ولكن هذا في حال ما لو افترضنا انه لا يوجد علم ولا يمكن ان نسال اهل علم او يوضح اليهم او نحن ده. يعني جاء رجل حديث عهد بكفر واتى بشيء كان بيتعجب به في الجاهليه وظن ان هذا الشيء يقربه الى الله تبارك وتعالى، يعجب هذا الظن ولا لا؟ استنى، لا كلامك انت، عايزين كلامك انت، يعجب ولا لا يعجب؟ رجل حديث عهد بكفر كان يعمل شيئا في الجاهليه يحسب انه ايه خير، واستمر على هذا الامر في الاسلام يظن انه خير وتقرب الى عز وجل بذلك. ها في مخالفه باعتبار نيته يؤجر. لماذا؟ لان كان نفس الكلام انه نيته ايه؟ قصده ايه؟ ما قام في قلبه من معنى الامتثال والتسليم وإرادة التقرب إلى الله عز وجل. إذا كان هو وهو كافر وأتى بأعمال بر وخير ثم أسلم، تكتب له أعمال الخير اللي عمله هو كافر، مع أن في حال كفره لا نية له ونيته باطلة أصلا تمام. لكن كما قال صلى الله عليه وسلم لحكيم في حجاب رضي الله تعالى عنه: أسلمت على ما أسلمت منه، طيب الخير اللي عملته كله في الجاهلية بعد أن أسلم كله من ذلك سلم. ذلك فضل الله تبارك وتعالى. ثم إنه في نوع من الإيه؟ الترغيب في الإسلام، لأنه يقول لك حتى لو أسلمت كل الماضي ده ممسوح من سجلك. وفيه ايضا نوع من التشجيع على الخير حتى في حال الكفر، اخي لعله يسلم فيؤجر على هذا الخير اللي اتى به في حال الايه؟ والله تبارك وتعالى يريد الخير للعباد ولا لا؟ يريد الخير للعباد بالقصد او باخلاص. وبالتالي كان من هذا الباب يؤجر رغم انه ملوش ايه؟ نيه، ويكون ده فروض على الصعبه الدارجه او المضطرده ان الامور هم خاصها او الاعمال بالايه؟ بالنيات، من باب ان فضل الله تبارك وتعالى لا يحجره انسان. مع وسع فضل الله تبارك وتعالى لا يجوز لاحد ان يحجره. هي ليست عباده اصلا. هي ليست عباده، هي بطل. ظنه الموافق للشرع ولا المخالف للشرع؟ بقول الظن الموافق للشرع يا استاذ. الان عندما اقول لك رجل صلى بحدث يغلب على ظنه انه متطهر، ظنه هذا موافق للشرع ولا مخالف للشرع؟ هو اللي يقول، هو اللي يتكلم علشان واضح ان دماغه راكبه شمال دماغه. ايوه، يعني لما الجمهور يقولون ان الصحه ما وافق الامر الشرعي في ظن المكلف، الظن هو الظن هو الظن الوقت بالشرع مش المكلف بالشرع. علشان ما تكتبوا انتم كده تبدا كل البدع بقى الناس تتقرب بها الى الله عز وجل تبقى صحيح. لكن ده ظن من واثق للشرع ولا مخالف للشرع؟ هذا الرجل صلى وهو يظن انه على طهاره، ظن ده موافق للشرع ولا مخالف للشرع؟ طلع خطه جميله عشان ما دخلناش باب البدع كله. كل واحد متبع، ما هو بيقول لك انا ظني وهدفي ان انا اتقرب الى الله عز وجل، يبقى كلامي صحيح؟ لا، المهم ان ظنه ده يكون له مصداقيه في الشرع ولا ملوش؟ يبقى ظن موافق ايضا للايه؟ للشرع. ثم ان هذه القضيه تتعلق بالاحكام العمليه اكثر منها بالاحكام الايه العقديه. لماذا؟ لان احنا بنتكلم في الاحكام العمليه بنقول صحيح وايه وباطل، صحيح وفاسد، صحيح وفاسد، بل الافضل ان احنا نقول ايه صواب وخطا. العمليات الامور العمليه يقال هذا صواب وهذا خطا، اما في الامور العقديه بنقول حق وباطل، حق وباطل. هو ينفع ان انت تقول في اي امر عقلي اعتقادي في كذا صواب يحتمل الخطا؟ حصل فيها خلاف، لكن انت عندما تعتقد، انت عندما تعتقد تقول ماذا؟ هذا هو الحق الذي ادين الله عز وجل به. ان ده باعتقاد يحق يا رب، فلا يجب على الحق الا ليه؟ نعم. ثم ان هذه المساله الحقت بمسائل الاعتقاد وليست من اصول مسائل رؤية الله عز وجل أو رؤية المرسلة ليلة الإسراء لله تبارك وتعالى، لكن بأصول الاعتقاد، لأن أصول الاعتقاد اللي هي المتعلقة بذات الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته والمتعلقة بعبادته اللي هي توحيد الإيه؟ توحيد العلم الخبري وتوحيد الإيه؟ الطلب الإرادة. نعم. طيب. يبقى الجمهور قالوا انها توصف بالصحة نظرا لمواصفتها لأمر الشارع المتوجه على المكلف في الحال، وان القضاء يجب بأمر جميل لان الشرع امر المصلي ان يصلي بطهارة متيقنة او مضمون. طبعا كلمة مضمون هنا المقصود بها ايه؟ الظن الراجح. نعم. وقد جعل ذلك على حسب حاله، اذا قالوا انها توصف بالصحة نظرا لهذه الموافقة. تعرفنا الموافقة هنا وجهها ايه؟ انه لما صلى صلى ظن منه انه ايه؟ انه متطهر، هو موافق للشرع في هذا الايه؟ في هذا الامر او في هذا الظن. وظاهر هذا الخلاف انه لفظي بمعنى انه لا يترتب عليه اثر. والصحة اعم من الاستجزاء، لان الصحة يوصف بها العبادة والعقل فيقال صلاة صحيحة وبيع صحيح. والإجزاء لا يوصف به إلا العبادة فيقال صلاة مجزئة ولا يقال بيع مجزئ. والصحة يقابلها البطلان والإجزاء يقابله العدم، لأن العقل إما إنه إيه؟ إما إنه صحيح وإما إنه باطل. ومعنى باطل يعني ذهب هدرا وخسرانا، كأنه غير موجود. نعم. والصحة أعم من القبول، والصحة أعم من القبول أيضا في قول، إذ كل مقبول صحيح ولا عكس. واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم. وحديث: إذا أذق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه. وحديث: من شرب القمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا. فيقول: القبول هو الذي يحصل به الثواب، والصحة قد توجد بالفعل ولا ثواب فيه. ازاي؟ الآن هذه الصلاة من جهة وقوعها موافقة للشرع، فيها شروط، فيها أركان، فيها واجبات، وربما يكون فيها زنا أيضا. يعني واحد أتى بالصلاة يعني صورة صدق الأصل من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لا يثاب عليه. نقول دي صلاة إيه؟ صلاة صحيحة غير مقبولة. صلاة صحيحة غير مقبولة، فهي صحيحة باعتبار موافقتها إيه؟ الشرع. غير مقبولة لماذا؟ لأن أتى ما أحبط أجرها أو ثوابها. فالصلاة صحيحة ولكن دخل عليها ما أبطل أثرها. لا، لكن حرية السواء، حرية السواء. نعم. لا لا، يعني تقول صلاة مبدئة بمعنى ان وقع جزاؤها على الله جل وعلا تفضلا وامتنانا، ارتباط بالجزاء. الجزاء اللي كان عليه العقد ده امر راجع مصلحته على من؟ على العاقدين. انت بعتني شيء، انت استفدت به الثمن وانا استفدت به، انما هل داخل فيه نوع من الجزاء عند الله تبارك وتعالى؟ نعم، ممكن يحصل نوع من الاجزاء باعتبار ايه؟ الصدق، السماحه، البيان ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قلنا كلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعه. فالتاجر الصدوق له اجر بخلاف التاجر الايه؟ الاخر. انما مش باعتبار التجاره، وانما باعتبار ايه؟ باعتبار امور اخرى حقا بالتجاره من الصدق والاخلاص والامانه ونحو ذلك. يعني هذا الرجل الذي كان يبين الناس ويقول لسفيانه تجاوزوا عن المعصيه لعل الله عز وجل يتجاوز عنها، اثيب على ذلك ولا لا؟ اثيب على ذلك باعتبار ماذا؟ كما باعتبار سماحته. نعم. قال الشيخ ابو عمرو لا يلزم من عدم القبول عدم الصحه، فصلاه الآبق الصحيحه غير مقبوله، فعدم قبولها لهذا الحديث وذلك لاقترارها بمعصيه، واما صحتها فلوجود شروطها واركانها. على الله، على الله. نعم. لو انتظرت سطر واحدة تعرف مين بالضبط. مستلزمة صحتها، يعني وجود الأركان والشروط وكذا، هذا يستلزم صحة الصلاة، ولا تناقض، ولا تناقض في ذلك. ويظهر أثر عدم القبول في سقوط الثواب وأثر الصحة في سقوط القضاء. يعني هذا مش تاني انه ايه اللي يخرج، ولكن بنقول له حرمت الثواب، بدأت منه وحرمت الثواب. نعم. وفي انه لا يعاقب عقوبة تارك الصلاة، نقله النووي في شرح مسلم. اذا من هو ابو عاصم؟ قول يا ابن مرمى مين؟ خلاص نووي على طول. ابو عمرو مين؟ نووي شرح كتابه يعني، فهو الفت به من غير. ها؟ لا، ابو عمرو بن خلاص النووي لما يقول ابو عمرو يلعب دور ابو عمرو يروح لابو عمرو بن خلاص على طول، لكن مين ثاني يعني؟ فانا عشان كده قلت في الاخر نقل النووي في شرح مسلم وقال وهو ظاهر لا شك في حسنه، وده صحيح. وقيل القبول مثل الصحة فلا يفارقها في إثبات ولا نفي، فإن وجد أحدهما وجد الآخر، وإذا انتفى أحدهما انتفى الآخر، ورجحه المعاصيل في الواضح. لكن قد أتى نفي القبول في الشرع تارة بمعنى نفي الصحة، كما في حديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور أو طهور، ولا صدقة من غلو، ولا صدقة من غلو، وطهور وطهور هكذا يعني لغتان، لما غلو هي بضم الغين فقط. ولا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والقبول هنا مرادف أو رابط الصحة، وهو الإجزاء وعدم القبول عدم الصحة. لكن الكلام المنضبط بالفعل أنه القبول بخلاف الصحة باعتبار ماذا؟ أن قد ينفى القبول مع الصحة، وقد يثبت القبول مع الصحة. تمر ممكن مين في القبول والصحة موجودة، وممكن مين في القبول والإيه والصحة أيضا مفقودة، إذا فيها فرق بإيه أو نفي بالصحة أيضا. لكن ليس معنى نفي القبول ها نفي الصحة، فقد ينفى القبول مع وجود الصحة، وقد ينفى القبول والصحة أيضا. وتارة بمعنى نفي القبول مع وجود الصحة كما في الأحاديث السابقة في الآبق وشارب الخمر ومن أتى عبراقا. قال ابن العراقي إذا اقترن، طيب ممكن اقترن مع النص مع صيد، إذا اقترن مع عدم القبول في النص ذكر معصية فمعنى عدم القبول نفي الثواب، كأنه بيشير إلى أن نفي القبول هنا تعلق بوجود المعصية اللي أحبطت ثواب الطاعة، وإن كانت الطاعة موجودة ولا مش موجودة، الطاعة موجود وكاملة فهي صحيحة باعتبار موافقتها لأمر الإيه الشارع، الأمر الشارع واستجماع شروط الإيه الصحة. قال بمعنى أنه لا يثاب عليها والعبادة صحيحة، وإن لم يقترن ذكر المعصية وإنما ذكر شرط فيكون المراد عدم الصحة. يعني لما نقول نفي القبول لنفي شرط يبقى ليس ولي نفي القبول والصحة معه، لكن لما نقول نفي القبول لوجود معصية يبقى نفي القبول مع ثبوت الصحة. نعم. وهذا ضابط حسن يمكن ضبط كثير من المسائل به، وسبق أن بينا في الشرط معنى أو متى يكون نفي القبول دليلا عليه، أنت يكون نفي القبول دليل على الشرطية يعني يتعلق بالعمل. يعني هنا بيقول مثلا لما يقول الله تبارك وتعالى لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، الطهور ده متعلق بالصلاة ولا بأي كل الجزء عن الصلاة؟ متعلق بالصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، يبقى الطهور لأجل إيه؟ لأجل الصلاة. بل نفسنا النفس قال مفتاح الصلاة الطهور، يعني كأنه إيه؟ متعلق به، يبقى له علاقة وطيدة دين الصلاة بمعنى أن يطلب لها، فإذا طلب لأجلها صح أن تنسى لعدمه. واضح؟ يبقى إذا طلب الشيء لشيء صح أن يقال بفقدان هذا الشيء لتحضيره. لكن الآن ليه الحديث ممنوع لأجل الصلاة ولا ممنوع على الإطلاق؟ واحد صلاة هو لازم قميص حرير، إنه يعني يكفي الحرير هنا لأجل الصلاة ولا على الإطلاق؟ يبقى لو صلى وعليه ثوب حرير هتقول معاك في حرير دلوقتي الأقرب إنه لازم زبدة ذهب أو خاتم ذهب، والذهب محرم على الرجال، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ ها؟ لماذا؟ لأنه هو منهي عن لبس الذهب عموما داخل الصلاة وخارج الصلاة. ولذلك سبب بعض العلماء كالإمام أحمد رحمه الله فرق بين واحد بيستر عورته بمحرم وواحد بيلبس المحرم في غير موضع العورة، يعني لابس طاقية حرير. صلاة صلاة عند الإمام أحمد بهذا الاعتبار صحيح. لماذا؟ لأن الشعر مش عورة تحتاج إلى إيه؟ إلى ستر، يعني لو كشف شعره صلاته صحيح. طيب لو كفروا بحريق إحنا بعيد عن إيه؟ عن العورة اللي أمر المكلف أن يسترها حال الصلاة، لكن أثر على ذلك بأن ستر العورة مفروض حال الصلاة وخارج الصلاة، إذا المسألة ليس لها تعلق بذات إيه؟ بذات الصلاة تنقل أسطر عوراتك داخل الصلاة وخارج الصلاة. يبقى إذا هنا مسألة أن يكون لابس مثلا ثبان لكن نسميه شرط يعني حرير اظن ده العوره المغلقه اهي قبل الظهر ده يكسب الصلاه لما نظر الى ستر العوره على انه شرط من شروط الصلاه نزلوه منزله الطهاره اللي هي شرط من شروط الايه الصلاه لكن لا هل انا اؤمر بالطهاره الى غير الصلاه اذا تكلمنا عن الصلاه يعني انا وانا قاعد في بيتي مثلا او انا ماشي في الشارع يلزم ان اكون على طهاره لا يلزم يبقى الطهاره خاصه بذلك ايه الصلاه انما ستر العوره وانا ماشي في الشارع واجب عليا ان اذكر ولا لا وانا في الصلاه يبقى اذا المساله حصل فيها نوع من التعميم ستر العوره مطلوب داخل الصلاه وخارج الصلاه يبقى ما نقدرش نقول ان ده نعم خاص بالصلاه ولذلك قلنا ان لبس الحريق لا يضر بصحه صلاته فصلاته صحيحه وهو آثم واضح الكلام ده الكهانة لها علاقة بالصلاة خلاص نفي قبول الصلاة باعتبار نفي الثواب والجزاء طيب هو كذلك الكهانة ننهى عنها للمصلي وغير المصلي فين وانت الأدلة تأخذها كقاعدة تنطلق من كلامها لمعرفة الأحكام المشابهة احنا دلوقتي بنتكلم الكلام ده كله ليه عشان نقول ان احيانا بياتي في الشرع نفي القبول وهذا لا يعني عدم براءه الذمه من هذا التكليف واحد الان صلى وذهب الى عراف صلاته صحيحه بمعنى ان ذمته برئت من هذا الصلاه ولا لا مع انه لا يؤجر عليه او نفس الكلام هيك بنقول واحد صلى ولابس ذهب يأثم على لبس الذهب ولا لا صلاته صحيحه ولا مش صحيحه لماذا الدليل العلماء بيقول عليها انتكاس الجهل هو آثم من وجه وايه وعمل صحيح من وجه اخر وقد يكون هنا انه ممكن يحصل نوع من المخاصه بمعنى ايه ثواب وعقاب ثواب على صحة الصلاة وعقوبة على لبس الذهب فقد بتكون عقوبة الذهب أعظم من أجر الصلاة فيعمل إيه؟ مزاد حسنة الذهب أو رجح ولا لا؟ إنما هنا نفس النصوص اللي نفى فيها القبول بنقول يساوي إيه؟ كأن هنا المعصية إثمها يساوي أجر الصلاة فحصل نوع من المخاصة فلا بقى لا لبس ولا إيه؟ ولا عليك انما ممكن يكون في امر اخر اللي ما وردش فيه نفي القبول نقول فيه اثم على المخالف وفيه ثواب على الموافق والله اعلم ايهما ارجح قد يكون الاثم ارجح من الاجر وقد يكون العكس الاجر هو الارجح من الايه الاثم فيتاب ولو بجوز ايه ولو بجوز اثم واضح الكلام يا جماعه الظاهر قال الناظر رحمه الله تعالى: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتدال مطلقا. يعني أن الضابط الصحيح من حيث الصحة هو ما تعلق به النفوذ والاعتداد مطلقا، أي سواء كان عقدا أو عبادة. وهذا مراد قول الجويني رحمه الله تعالى في الأصل. والصحيح ما يتعلق به النفوذ والاعتداد، وذلك بأن يكون قد جمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان كالبيع والنكاح أو عبادة كالصلاة والحج. ومعنى النفوذ البلوغ إلى المقصود كحل الانتفاع في البيع وحل الاستمتاع في النكاح، وهو أثر الصحة. والنفوذ والاعتداد معناهما واحد، لكن العبادة في الاصطلاح تتصف أو توصف بالاعتداد لا بالنفوذ عند أكثر أهل العلم، والعقد يوصف بهما، فلذلك جمع بينهما. وقيل النفوذ لا يختص بالعقول بل يدخل فيها وفي العبادات، يعني عقل عبادة نافذة وعقد نافذ. باعتبار ماذا؟ باعتبار تعريفنا للنفوذ. لو قلنا النفوذ معناه هنا البلوغ الى المقصود، فالذي قصد له قصد من وراء الصلاة ولا لا؟ طيب بلغ هذا القصد ان نبلغه، بلغ بالصبر، فيصبح هنا ان نقول عبادة نافذة وعقد ايه؟ عقد نافذ. نعم. فيقال عبادة نافذة اي بلغ المقصود منها، وعقد نافذ اي ما قد حصل المقصود به. ولهذا لا يستطيع المكلف ان يرفع احدهما لانهما قد نفذا، وعليه فيكون ذكر المصنف والناظر للنفوذ والاعتداد معا من باب التنويع لايضاح المعنى والاول اظهر. يعني هنا اما ان نقول ان النفوذ له معنى يغير معنى الاعتداد، ويبقى هنا نقول ان المصنف رحمه الله تعالى والناظر اتى بكلمه النفوذ والاعتداد لتكون كلمه النفوذ متعلقه بما يناسبها، وكلمه الاعتداد متعلقه بما يناسبها في العباده وفي العقول. او نقول انه اتى بكلمه النفوذ والاعتداد وهو يعني انهما مترادفان، ولكن من باب التنويع للبيان والتوضيح. يعني كانه بيقول سواء قلنا نافذه او معتد بها، فنقول عقد معتد به وصلاه معتد به، او عقد نافذ وصلاه نافذه، فكلاهما سواء ولا مشاحه في الاصطلاح كما يقولون. اللي عبر بالنفوذ خير وبركه، واللي عبر بالاعتداد لا باس بذلك. لكن اكثر العلماء على التفريق بين النفوذ والاعتداد، فيجعلون هذا للعقل والعباده، والاعتداد للعباده ايه فقط. ان هو الناتج كفه، يدخل الشيء وينفذ من الجهه الاخرى، فيكون بذلك ادى الغرض المراد من وراء اطلاقه او الرمي به. انما العباده لا يقال عباده نافذه بمعنى ايه؟ بهذا المعنى، لان الاصل ان هو منفصل، واتى بالعباده انفصالا وليس لمقرب شخصي او حاجه نفسيه او نحو ذلك. نوع من التأدب في استعمال اللفظ. ما هو وهذا الاعتداد، وهذا الاصل فيه انهم جعلوا الاعتداد، ما ينفعش نقول عقد معتد به. يعني ايه معتد به؟ لان الاصل في الاعتداد بما يقيه الكلام ان في شيء من المكلف وفي شيء من المكلف سبحانه وبحمده. طبعا باعتبار الخبر وليس باعتبار الايه تسميه الله، بقيه الكلام هتوضح. نعم. ومن العلماء من قال إن النفوذ من فعل المكلف والاعتباد من فعل الشارع، الشارع يقول ده معتد به أو مش معتد به، والحقيقة ده معنى لطيف أيضا وقريب. والمقصود أن الصحيح ما ترتبت عليه آثاره الشرعية من براءة الذمة وسقوط المطالبة في العبادات ونفاذ العقد في العقود والتصرفات، فلا يطالب المكلف بإيقاع نفس العبادة مرة أخرى ما دامت قد حققت وصف الصحة، كما أن عقد البيع مثلا حول ملكية المبيع من البائع إلى المشتري بغير ريبة ما كان العقد قد حقق وصف الصحة، والصحة أثر لامتثال الأمر واجتناب المنهي عنه. إذا هنا ما دام العبادة قد وقعت موافقة للشرع فبنقول عبادة إيه؟ صحيح. ومعنى أن يكون موافقة للشرع يعني استجمعت ما طلب من المكلف الاتيان به في هذه الايه العباد. ونفس الكلام ممكن نقول للايه للعقد، العقد الاصل انه له شروط واركان، اتى المكلف بهذه الشروط ووفى بهذه الاركان يبقى العقد ايضا ايه العقد صحيح. يعني نقدر نلخص كل الكلام ده انه ما وقع موافقا للشرع فهو صحيح من عبادة او معاملة، وما وقع مخالفا للشرع فهو غير صحيح من عبادة او معاملة. ونعرف ان الشرع له مقاصد من وراء هذا المطلوب او المطلوب، فامر بفعل كذا ونهى عن فعل كذا او امر بترك كذا، فيكون الامتثال هو اساس الصحة، فنقول امتثل فعمله صحيح. وقد يكون التعبير بالامتثال ادق من موافقة الشرع، الا اذا قيدنا موافقة الشرع بايه بايه لا عرفت العلة ايه، انت عد تعمل عرفت العلة ما عرفتش تعمل ها بظن المكلف. انما اقول امتثل، هذا الانسان اللي صلى على غير طهارة وهو يظن انه طاهر منتسب ولا مش منتسب؟ طيب الصحابي اللي صلى بتيمم وهو جنب والماء موجود منتسب ولا مش منتسب؟ موافق للشرع ولا مش موافق؟ موافق للشرع الظاهر ولا الخفي؟ ليه؟ لأنه لو كان ظاهرا ما أنكر عليه أصحابه، ولا لا؟ يعني واحد الآن لا يوجد ما يتيمم، في إنسان يقول له ليه لا تتيمم؟ لأن الكل حافظ إيه؟ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وإذا قال له لا تتيمم لا أحد يستطيع أن يقول له أنت إيه؟ أخطأ، لكن ده واحد احترف وهو يجد الماء. طيب فين حضرتك؟ الآية قالت فلم تجدوا ماء، والماء موجود اهو، يبقى أمر خفي ولا لا؟ هو لاحظ من قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، إيه علاقة بالدليل؟ ممكن واحد يقول لك إن الدليل أعم من الدعوة، يعني إيه أعم من الدعوة؟ مش معاش الكلام ده، أنت راجل كتب الفقه ولا إيه؟ يعني ممكن نقول ان هو اعم من محل النزاع ان لا تقتلوا انفسكم عنا، لا يعني هل واحد يتصور لا تقتلوا انفسكم باستعمال الماء البارد؟ يعني بعيده شويه، لكن صاحب الحظ والنبي صلى الله عليه وسلم اقر. ليه؟ ده احنا ده كويس ان الدليل يكون اعم من الدعوه، لان بدل ما يكون اخص من الدعوه، يعني لو اخص من الدعوه هنحمله على باب الخصوص فقط اللي هو ورد فيه فقط. ولذلك انا قلت لكم قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر لو قال نعم ما كتب الرجل اللي قال يا رسول الله انا نركب البحر ومعنا الماء القليل فانت وضعنا به عطشا، أفنتوضا بماء البحر؟ لو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم تكفي ولا ما تكفيش؟ ليه ما تكفيش؟ لانها تبقى خاصه بهذا الموقف فقط. يعني لا يجوز استعمال ماء البحر في الطهاره الا في حاله الحاجه. انما لما يقول هو الطهور ماء سواء احتجت له او ما احتجتلوش، كان معاك ميه او ما كانش معاك ميه، فهنا نقدر نقول ايه؟ لو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، هنقول هل يصلح ان واحد ياتي بعد ذلك ويقول لانسان معاه ماء يستغني عنه توضا بماء البحر؟ تجوز؟ ليه؟ لا ابدا مش ممكن. دي بقى اللي نقدر نقول فيها الدليل اخص من الدعوه. يعني انا الان قلت لك الدليل اعم من الدعوه، فممكن تدخل فيه باعتبار ان العام ها ذو افراد، فده ممكن يكون فرض من افراد العام. لكن لما اقول لك الدليل اخص من الدعوه يبقى ايه؟ متعلق بالوقعه دي فقط. هو الوقت يا رسول الله انا نركب البحر ومعنا الماء القليل، يعني ايه؟ محتاجينه في اكلنا وفي شربنا، نتوضى بيه ولا نتوضى بماء البحر؟ لان لو توضينا بيه هنجوع او هنعطش، بلاش مش هنجوع بيه، لو توضأنا بيه هنعطش. يبقى حاله ضروره. فيبقى هنا نقول ان السؤال خرج على وقت معين فيكون الحكم دائرا مع عيلته. اذا احتجت لماء الشرب ممكن تستعمل ماء البحر، لكن ما احتجتش لماء الشرب يبقى لازم تستعمله وما تستعملش ماء البحر. انما لما قالوا هو الطهور ماؤه سواء معاك ميه كتير ميه شويه، نحتاج الميه العذبه او مش محتاجها، اتوضى براحتك. ففي فرق هنا بين ان نقول الدليل اخص من الدعوه ونقول الدليل اعم من الدعوه. طيب عندما يستدل المستدل الان بحديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه في قصه الرجل الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعمى، والنبي صلى الله عليه وسلم امره ان يقول اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك الحديث. هل هذا يصلح ان يكون دليلا للتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مقيم؟ ليه؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل يا رب انا بتوجه اليك بنبيك. دايما لما يعني بسال سؤال مرتبط بكلام سابق يبقى ده معناه ايه؟ يعني خدها بعد كده ان ده دليل اخر على توضيح المساله اللي احنا بنتكلم فيها. هذا من باب ان الدليل اخص من الدعوه، لان هناك فارق بين حياه النبي صلى الله عليه وسلم وكونه يطلب منه الدعاء وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان كده قلت ان الدليل اخص من الدعوه باعتبار ان الان النبي صلى الله عليه وسلم في رحاب ربه تبارك وتعالى، وهذا الرجل لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يساله ان يدعو الله عز وجل له، فكانه قال يا رب اتوجه اليك بدعاء نبيك. يبقى هنا بيقول الدليل اخص من الايه؟ اخص من الدعوه. فما يقولش الواحد يقول لك ايه؟ ولو انهم قد ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يعني انا الان لو عملت معصيه اطلع جاري على قبر النبي صلى الله عليه وسلم واقول يا رسول الله اغفر لي. ينفع؟ هم بيقولوا كده. لماذا؟ لأن في فارق بين جاءوك إذ ولو أنهم إذ، هنا إيه؟ في ظرفية. جاءوك أي حال كونك تملك أن تستغفر الله عز وجل له. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من عمر رضي الله تعالى عنه إذا الفقر أويس القرنين أن يسأله أن يستغفر له، يبقى القضية قضية إيه؟ استغفار حي. لماذا ربط أنا هنا بقى محل الشاهد هو لماذا ربط بين لقاء عمر لأويس وبين الاستغفار له؟ لأن هنا الاستغفار يكون من الحاضر وليس من الغائب. ولا يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم حاضر بمعنى ان الارض محرم عليها ان تاكل اجساد الانبياء، لاننا نحن بالحضور الحضور نوب الدنيوي الحضور المعلوم اللي هو حضور الابدان وليس مجرد الحضور المعنوي الذي لا يعلم وصفه ولا كنه، لا يعلم وصفه ولا كنهه الا الله تبارك وتعالى. فهنا احيانا بيكون الدليل خاص بجزئية معينة فلا يصح أن إيه؟ أن يعمم. يعني لما يجي واحد النهاردة يستدل على الدعاء الجماعي على المقابر بقول من صلى الله عليه وسلم استغفروا لأهليكم وصلوا له التسبيح فإنه الآن نقول له أخطأ. لماذا؟ لأن صلى الله عليه وسلم اللي قال استغفروا لأهليكم وصلوا له التسبيح هو اللي كان بيدعو لحاله والصحابة يدعون لإيه؟ كل لحاله. فلا يصح أن نضيف إليه صفة جديدة لأن هنقول الدليل إيه؟ أخص من الدعوة. يبقى نفرق هنا بين دليل أعم من الدعوة ودليل إيه؟ أخص من الدعوة. فموقف الصحابي إيه؟ تيمم مع وجود الماء استدل بدليل أعم، فكان هذا الحال أحد أفراد هذا الدليل العام اللي هي ولا تقتلوا أنفسكم أو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فثالث بين دليل أخص من الدعوة ودليل أعم من الدعوة مستكمل الحديث اللي قائمة إن شاء الله. الله